الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وكل من سار على منهجه القويم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذه الجلسة الطيبة، وأن يكتب لنا أجرها، وأن يعيدنا من فتنة القول كما يعيدنا من فتنة العمل، إنه سميع مجيب. وبعد، فأمر الدعوة إلى الله ومنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما تفضل الشيخ أمر مهم، والحاجة إليه ملحة، لأن المسلمين اليوم بعد أن انتبهوا وأفاقوا واستيقظوا ووجدوا حالهم يجري حالا بعيدا عما شرع الله وعما كان عليه الجيل الأول المبارك، ووجدوا أن الكفار سيطروا عليهم وغزوهم ودخلوا عليهم من كل منفذ، لما أفاقت هذه الأمة وجدت أنه لا حياة لها ولا قوام ولا خير فيها إلا بالدعوة إلى الله، بإحياء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن كيف تكون الدعوة إليه تبارك وتعالى؟ وما السبيل القويم الذي تتحقق به الدعوة التي يرضاها الله ويرضى عنها ويقبلها ويبارك فيها وتعيد لهذه الأمة مكانتها في العالمين واستخلافها في الأرض؟ المسلمون دب بينهم داء الأمم قبلنا، بل هي أدواء وعلل، منها أنهم ابتعدوا عن المنهج الصحيح في عبادة الله تبارك وتعالى، ومن ثم انحرفوا في منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلا من وفقه الله للدعوة إليه عز وجل كما أمر تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية العظيمة الجامعة فيها منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كاملا لمن تدبره ولمن فطن إليه. ونحب أن نوضح أول قضية من قضايا الدعوة، بل من قضايا الإيمان جميعا، التي لا يمكن ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نتجاوزها أبدا، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية بقوله: أدعو إلى الله. هذه الكلمة ليست كلمة عابرة، ليست جملة كما نتحدث ونقول في عباراتنا من الجمل التي لا مكان لها، إنها هي الأساس وهي نقطة البداية في هذا الأمر العظيم، أن الدعوة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا مفرق الطرق بين من يدعو إلى الله وبين من يدعو إلى غير الله، وإن ظن أو زعم أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله معناها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى الذي أرسل الله عز وجل به جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن كل نبي بعث إلى قومه قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أبدا، هذه هي القضية التي تتكرر دائما، وبعدها يأتي كل قضية أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي القضية الأساس. فإذا أول ما ندعو إليه وأول ما نعبد الله تعالى به، وكل منا يجب أن يعبد الله كذلك، هو توحيده عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ تعلمون الحديث الصحيح الوارد في ذلك: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى عبادة الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. كلها روايات صحيحة ومعناها حق وصحيح. عبادة الله هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي توحيد الله. أول ما يبدأ به الداعية هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولا يقول قائل إلا التوحيد متحقق والتوحيد موجود، لأن الذي يقول ذلك لا يفهم من التوحيد، من توحيد الله، من عبادة الله، من شهادة أن لا إله إلا الله، إلا أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولو أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل ليقولوا للناس قولوا لا إله إلا الله مجرد قول باللسان بلا حقيقة ولا معنى ولا شروط ولا معرفة دواقب لقالتها الأمم، ولما كانت هذه المعارف المستمرة التي يترتب عليها كما تقرؤون في كتاب الله نهايتها الهلاك والدمار لكل من خالف ذلك، والفوز والنجاة لمن وحد الله وأطاع الرسل واتبعهم. هذه قضية عظيمة، لو أن الأمر أمر نقط فقط لما كان هذا الجهد العظيم، ولما كانت هذه التضحيات الكبيرة، ولما كانت هذه النهايات العظيمة المذعة المروعة. ولكنه أمر تحقيق أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي يطيعونه سبحانه وتعالى، يقفون عند حدوده، يتبعون أوامره، يجتنبون نواهيه، يفردونه عز وجل بكل عمل من أعمال القلوب، بالصدق، بالإنابة، بالرغبة، بالرهبة، بالرجاء، بالاستعانة، بالاستعادة. لا يتبعون غير نبيه، ولا يتحاكمون إلى غير شرعه، ولا يتبعون عادات ولا تقاليد ولا ما كان عليه الآباء والأجداد، ولا قوانين ولا بدع ولا مناهج أبدا، إلا ما شرع الله وما أنزل الله تبارك وتعالى. ففي كل أمر مما يقربهم إلى الله يسألون ماذا قال الله فيه، ماذا أنزل الله فيه من الوحي قرآنا أو سنة. فإذا أول شيء في الدعوة إلى الله وفي عبادة الله هو توحيد الله تبارك وتعالى. فهي بالنسبة لك يا أخي المسلم أول شيء وآخره. كيف آخره؟ ماذا يسن لنا أن نلقن المحتضر الذي جاءته الوفاة، الذي على سبيل الموت، نلقنه شهادة أن لا إله إلا الله؟ المقصود بها أيضا العبارة اللفظ؟ لا، المقصود أن يموت وهو موحد لله تبارك وتعالى. فأول ما يدخل به العبد في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وآخر ما يقوله وما نلقنه له شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أعظم شيء هو التوحيد، أول شيء وآخر. لماذا نجاهد؟ من أجل التوحيد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لمن؟ لله. إذن الغرض من الجهاد أن لا يكون فتنة. ما هي الفتنة؟ كما فسر في الحديث الصحيح: الفتنة الشرك، نقاتل الكفار حتى لا يكون شرك، وحتى يكون الدين كله لله، فلا يعبد إلا الله، ولا يتبع إلا شرع الله، ولا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى، أو من أمر الله بطاعته تبعا لطاعة الله سبحانه وتعالى، كالأنبياء وولاة الأمر من علماء وأمراء يعلمون الناس ويحكمون بينهم بما أنزل الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يصف حاله ووضعه ونفسه بناء على ما ذكر ربه عز وجل عندما قال له ربه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فكأنه صلى الله عليه وسلم يترجم ذلك الأمر فيقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف بالجهاد. لا يقوم ديننا هذا إلا على الجهاد، لا يمكن أبدا أن يقوم إلا على الجهاد بجميع أنواع الجهاد ودرجات الجهاد. المؤمن في جهاد مع نفسه ومع هواه ومع شيطانه ومع أعدائه فجاء بالسيف هذه لتدل على المرتبة العليا المراتب الجهاد التي لا يقوم ولا يتحقق الدين إلا بها. ولكن الجهاد من أجل ماذا؟ والسيف من أجل ماذا؟ والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أجل ماذا؟ والدعوة من أجل ماذا؟ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن هذا هو الغرض، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فكل الأنبياء لهم مكاسب يكسبون منها، ومنهم من كان نجارا، ومنهم من كان حدادا، ومنهم من رعى الغنم، وكلهم رعوا الغنم. كل نبي له مهنة، الله سبحانه وتعالى من فضله وحكمته البالغة بعث هؤلاء مهنة من البشر. ولو أن في الأرض ملائكة مطمئنين لبعث الله إليهم ملكا رسولا، لكن نحن بشر نخطئ ونطيب، فبعث منا بشر يعمل ويكدح ويحتاج أن يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأسواق كما نفعل. ما مكتبه صلى الله عليه وسلم من أين يأخذ دخله؟ أشرف وأعظم وأعلى أنواع المكاسب هو ما كان دخله صلى الله عليه وسلم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والله لو أن الأمة الإسلامية آمنت بالله ووحدت الله سبحانه وتعالى حق توحيده لأكلت من تحت ظل رمحها. الكفار يبنون الحضارة، الفرس والروم بنوا لمدة 3000 سنة أو 2000 سنة حضارات، أجروا الأنهار وسقوا الأشجار وبنوا القصور وفتحوا القنوات العظيمة وبنوا الطرق. الطرق الرومانية تمتد من شمال أوروبا إلى مصر إلى جزيرة العرب، كل ذلك فعلوه. فكان ماذا؟ فكان غنيمة للمسلمين، غنيمة لمن وحد الله سبحانه وتعالى. خرجوا من هذه الجزيرة حفاة عراة جائعون جائعين، إلا من كان منهم ميسور الحال ومع قلة، فأورثهم الله تبارك وتعالى تلك الحضارات وتلك الجهود وتلك ذلك البناء. نحن الآن مثلا نقول العالم الغربي لديه الحضارة والعلم والتطور والتقدم والتكنولوجيا، لو وحدنا الله سبحانه وتعالى حق توحيده وجاهدنا في سبيله ودعونا إليه سبحانه وتعالى، وكان هذا هو همنا وشأننا، كان ذلك شغلنا الشاغل كما قال في الآية سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي، يعني هذا سعيي، هذه طريقتي، هذه وظيفتي، هذا عملي، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لو فعلنا ذلك لكنا بفقرنا هذا وعلى تأخرنا، ونحن لا نريد التأخر في التكنولوجيا أو التقنية، ولا نريد الفقر، ولا نريد الجوع عفانا الله وإياكم من ذلك كله، لكن لكنا على حالنا هذا منتصرين عليهم. وأورثنا الله تبارك وتعالى هذه الحضارات جميعا. منهم من يؤمن فيسلم هو وما لديه من حضارة، ومنهم من يجاهده فيعطينا الله تعالى ملكه وحضارته غنيمة للمسلمين. لماذا؟ إذا وحدنا الله سبحانه وتعالى. لو وحدناه لغزوناهم في عقر دارهم، ولم تترك لهم الفرصة ليغزونا في عقر دارنا كما هو حال بلاد المسلمين اليوم إلا ما رحم الله. إذن وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتب الذل والصغار على من خالف أمري. هكذا، وهذا حال المسلمين اليوم، إلا من كان في عز الطاعة وفي عز الدعوة إلى الله، وأما البقية فهم في ذل، وإن جمعوا من المال ما جمعوا، وإن حازوا من المناصب ما حازوا، فهم بالنسبة إلى الكفار في ذل. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله أبدا. إذا تمسكنا بهذا الدين وأخذنا بأسباب الدنيا وهي من الدين مطلوبة، فإن الله تعالى يوفقنا وينصرنا على كل عدو. أما إذا تركنا ديننا وأردنا العزة والقوة في آلات نشتريها، في معدات نستوردها، في صناعات نظن أنها تحقق لنا ما نريد، فلن يكون ذلك أبدا إلا بدين الله سبحانه وتعالى. ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن تشبه بالكرام، بالمقربين، بالأبرار، بالأنبياء، بالدعاة، بالمجاهدين، بالصالحين، كان منهم. وإن تشبه بالكفار كان منهم، وإن تشبه بالمنافقين أو المبتدعين أو الظالمين أو الفاجرين كان كذلك منهم. هكذا من تشبه بقوم فهو منهم. كأننا نلمس في آخر الحديث أملا، وهو أنكم إن كنتم تريدون العزة وإن كنتم تريدون النجاح في دعوتكم وفي جهادكم وفي عملكم أيها المسلمون، فمن تشبه بقوم فهو منه. تشبهوا به صلى الله عليه وسلم بأن تكونوا مجاهدين داعين ليعبد وحده لا شريك له، وليكون رزقكم تحت ظل رمحكم، فتكونون إذن مثله، تنالون ما نال الصحابة الكرام من الفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة. فإذا يا إخوان، الجهاد والأمر بالمعروف ومن أجل ماذا؟ من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. والصلاة على أهميتها التي تعلمون جميعا إنما هي من أجل توحيده تبارك وتعالى، فهي كلها توحيد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. من أجل توحيد الله نقف بين يدي ربنا عز وجل ونقول الله أكبر موحدينه سبحانه وتعالى، ونقرأ أم الكتاب ركنا في كل ركعة من صلاتنا، وهي توحيد الله. الحمد لله رب العالمين، نوحد الله توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، هذا من الأسماء والصفات، ولكن يتعلق بأمر عظيم لا يمكن أن يوحد الله تعالى إلا به، وهو الإيمان باليوم الآخر وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذه هي معنى لا إله إلا الله. هناك الحصر جاء بلا وإلا، وهنا جاء الحصر بالضمير المفعول المتقدم. يعني إياك نعبد نبسطها كأنك قلت وحدك لا غيرك يا ربي نعبده. إذن هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب هو الغاية، هو الغاية سبحانه وتعالى، هو المقصود والمعبود وحده. من يعيننا على ذلك؟ ما الوسيلة التي نحقق بها ذلك؟ وإياك نستعين. فأيضا نستعين به وحده على تحقيق توحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فله العبادة ومنه العون. إن أمرنا نأمر بما يرضي الله، ونستعين على ذلك بمن؟ بالله. إن دعونا ندعو إلى من؟ إلى الله، ونستعين على ذلك بمن؟ بالله. إن جاهدنا نجاهد من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل توحيد الله، ونستعين على ذلك بمن؟ بالله. إذن لا بد منهما، إياك نعبد ولا بد أيضا إياك نستعين معه. هذا توحيد الألوهية. ثم ندعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط المستقيم عندما ندعو الله تعالى في ذلك، فنحن نأتي بنوع آخر من أنواع التوحيد، وإن كان هو جزءا من توحيد الألوهية. ما هو؟ أننا نقول نحن نوحد ربنا سبحانه وتعالى باتباع شرعه، أو نوحد رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به من الدين. لا نعبد الله إلا كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندعو إلى الله إلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمبنى دين الإسلام أيها الإخوة الكرام مبناه على قاعدتين أو على أصلين عظيمين. الأولى أو الأول أن لا يعبد إلا الله، والآخر أن يعبد الله بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. ولا يكون حالنا في دعوتنا ولا في عبادتنا أحد الحالين اللتين خرج أصحابهما عن الصراط المستقيم. من هما؟ الحالة الأولى حالة من علم الحق وعرفه ولكنه أعرض عنه واجتنبه، وهؤلاء هم المغضوب عليهم عافانا الله وإياكم منهم، اليهود وكل من سلك طريقهم، كما ورد عن ابن عباس وعن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنهما. من ضل من علمائنا ففيه كدهم من اليهود، عالم، ولا نعني بالعالم فقط ذلك الذي عضو في هيئة كبار العلماء، العالم أو المغضوب عليه في هذه الحالة كل من علم شيئا من دين الله ولم يعمل به، علمه يعلم أن الزنا حرام فيزني، أو أن الخمر حرام فيشربها، أو أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام وكل ليلة ينظر إليها، أو أن الربا حرام ويرابي أو يتعامل مع المرابين كل يوم، هذا هو المتعرض لكونه من المغضوب عليهم، نسأل الله العفو والعافية. إذا ما فائدة العلم إذا لم تعمل به؟ ولا الضالين، الضالون الطرف الآخر هم الذين عبدوا الله على ضلالة، عبدوا الله على بدعة، على هوى، على جهل، لم يعبدوه سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. انظروا ماذا قال في الآية نفسها، آية الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن أول شيء قلنا الدعوة إلى من؟ إلى الله، لا إلى غيره أبدا، لا إلى النفس ولا إلى الشيخ أو الإمام أو من أحب أو من أكره، لا، أدعو إلى الله وحده سبحانه وتعالى على بصيرة، لا ندعو على ضلالة، لا ندعو على بدعة، لا ندعو على رأي يخالف ما أنزل الله، لا، على بصيرة، على علم من الله، على برهان، على حجة، على نور، على كتاب وسنة، أنا ومن اتبعني. يعني ليس هذا الأمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ومن اتبعني، هذا هو شأن كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يدعون أولا وقبل كل شيء إلى الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له أبدا، لا يشرك به أبدا في أي شيء، هذا هو شأنهم، أنا ومن اتبعني. وما غرض الدعوة؟ وسبحان الله، غرض الدعوة وهدفها تنزيه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يفقه كيف يكون غرض الدعوة هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. ألا ترون المشركين والمنحرفين عن الدعوة الصحيحة، لو تدبرت وتفطنت أحوالهم لوجدت أنهم لا يسبحون الله. كيف لا يسبحون الله؟ يعني لا يقولون سبحان الله؟ لا، هذه يقولها أكثر الناس، أكثر المصلين من أهل البدع والضلال والشرك، سبحان الله، لا ينزهون الله عما لا يليق به، لا تعني كلمة أو لفظ باللسان، بل تنزيه الله عما لا يليق به. إذن النصارى عندما قالوا إن لله تعالى ولد، هل هم مسبحون لله؟ لا أبدا، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فقط، أما غيرهم لا يصفون الله ولا يسبحون الله سبحانه وتعالى، بل ينسبون له الولد الصاحب، يجعلون معه شريكا، الذين يقولون إن الشريعة أو الدين لا يصلح للتطبيق في القرن العشرين، قرن الحضارة والعلم والتكنولوجيا، هؤلاء يسبحون الله ينزهون الله عما لا يليق به، لا ينزهون الله سبحانه وتعالى، بل ينسبون إليه ما لا يليق به، وهو أنه تعالى عن ذلك جاهل، ما كان يدري أن الحضارة ستأتي، أو عاجز يعلم أن القرن العشرين سيأتي بحضارته، ولكن لا يستطيع أن يجعل له من الشرع ما يلائمه وما يناسبه، تعالى الله عن ذلك عيوبا كبيرة. إذن لا يسبحون الله سبحانه وتعالى، من دعا إلى اشتراكية أو ديمقراطية أو بعثية أو أي اسم مهما كان، أن يدعون من دونه إلا إلهة، وأن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. كل ما دعي من غير الله فنهايته هو أن يدعى غير الله، أن يصل إلى الشيطان، هؤلاء لم يسبحوا الله سبحانه وتعالى. ينزه الله عن الاعتراض على أحكام الله، الذي يقول كل الإسلام يعجبني وأدعو إليه وأرجو وأحب أن تدعوني إليه أيها الدعاة إلا مسألة المرأة، لا، لا بد أن تعمل، لا بد أن تخرج وأن تتبرج وأن تشارك في وسائل الإعلام وفي كل مجال. هل نزه الله سبحانه وتعالى هذا؟ ما نزه الله أبدا، لأنه اعترض على حكم من أحكام الله ورأى أن رأيه أفضل منه. إذن هذا ندعوه إلى أن يؤمن بالله وأن يسبح الله وينزه الله سبحانه وتعالى. غرضها إذن أن ينزه الله، فينزيه الله ركن أساس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول المقام، وضربنا الأمثلة على غير في ذلك، وما أنا من المشركين. إذن بعد أن ذكرنا جانب الإيجاب، الآن نأتي الاحتراز. نحترز من ماذا؟ ما هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به؟ ما هو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا إلا لمن تاب؟ ما هو الذنب الذي حرم الله تبارك وتعالى على فاعله أو صاحبه الجنة أبدا؟ لا يمكن إلا أن يتوب. من لقيه وهو مذنب بهذا الذنب فإن مصيره للخلود في النار. ما هو هذا الذنب العظيم؟ الشرك. وما أنا من المشركين. إبراهيم عليه السلام لما دعا الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الله أكبر. إمام الموحدين الذي حطم الأصنام لكي لا يعبد إلا الله، الذي ذبح ابنهم امتثالا لأمر الله، لن يقع الذبح لكن قد فعله، صدقت الرؤيا فعل إبراهيم، لكن الله تعالى ما كتب أن يقع، وإلا تحقق ما أراد، الأمر امتثل امتثل أمر الله. من أجل ماذا؟ من توحيده لله، من توحيده وامتثاله لأمر الله، رؤيا رآها فكله بالجبين وأخذ، ولكن الله لم يكتب أن يتحقق ما ترى. هذا إبراهيم عليه السلام الذي هاجر في الله وفي ذات الله ودعا إلى الله، وجعله الله إماما لله، وأوحى إلى داعية التوحيد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا نفسه يدعو الله ويبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو الله أن يجنبه الشرك. سبحان الله. إذا الشرك خطير، يقول إبراهيم رحمه الله: إذن ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ لا يقول أحد من الناس كائنا من كان. يا أخي إيش الكلام هذا؟ كل يوم شرك شرك. يا أخي موحدين الحمد لله مسلمين. سبحان الله. أنت أكثر توحيدا من إبراهيم وخليل؟ لا والله. لما أمره الله تبارك وتعالى أن يبني هذا البيت العظيم الذي هو قبلة الموحدين في جميع أنحاء العالم وإلى يوم الدين، ماذا قال تبارك وتعالى؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله أكبر. ألا يا إبراهيم ابن البيت ولا تشرك بي شيئا، وطهر بيت. سبحان الله. ألا تشرك بي، هذا أول أمر. يؤمر إمام الموحدين أن لا يشرك بالله. ماذا قال؟ يا ربي أنا إمام الموحدين، أنا الذي وحدتك وفعلت تأمرني فانهاني عن الشرك، وإذا نهيت أحد عن الشرك أو تكلمت عن الشرك أو حذرت عن الشرك قيل: ما عند هؤلاء الناس إلا الشرك، ما يتكلمون بغير الشرك. سبحان الله. وماذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لإمام الدعاة إلى الله الذي يجب على كل داعية أن يقتدي به إذا كان من أتباعه ومن اتبعه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: ولقد أوحي إليك يا محمد يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك، إلى جميع الرسل، منهم إبراهيم إمام الموحدين كما سمعنا، لئن أشركت لو وقع منك ذلك ليحبطن عملك. سبحان الله. العمل كله، نعم، الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهجرة والصلاة والزكاة، كل ذلك يحبط منك يا محمد يا رسول الله وإن من قبلك لو أشركتم بالله أبدا، فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خاسر يأتي بتجارة كبيرة جدا. يأتي بعض الناس كما النصارى مثلا، زهد، ترك الزواج، ترك الدنيا، ذكر ليل نهار، انقطاع عن كل شيء إلا للعبادة كما يزعمون، لكن يوم القيامة: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول لك يا أخي أنا الحمد لله أنا دائما أذكر الله، أنا دائما أصلي، دائما أقرأ القرآن كل وقت، دائما في جهاد، دائما في أمر معروف عن المنكر، يعني إيش تبغى مني؟ إيش تبغى مني؟ يقول يا أخي هذه الثروة العظيمة من الحسنات لا تقبل ولا تحقق منك إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. اجتنب الشرك، لا تأنف ولا تستنكف أو تستكبر عمن يقول لك لا تشرك بالله، لأنه قال ولئن أشركت ليحبطن عملك، تذهب كل هذه الأعمال حبط، ولتكونن من الخاسرين الذين يرون هذه الأعمال العظيمة فتذهب هباء منثورا لا يستفيدون منها بشيء، بل الله فاعبد. إذن هنا إياك نعبد، قدم الضمير وهنا ذكر الاسم العلم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، حسب أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فأول الأمر وآخره توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله نعيد ونقول إنه يقوم بتحقيق أعمال القلوب لله خالصة لله سبحانه وتعالى. من أعمال القلوب الإخلاص مثلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بعد ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قالها بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أصناف الناس، السابقين الأولين، ثم ذكر الذين مرضوا على النفاق، ثم ذكر الذين مرجون لأمر الله، ثم ذكر الثلاثة الذين خلوا، وذكر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الأولين، مع السابقين الأولين، لا مع المنافقين الذين ذكر الله شأنهم في هذه السورة التوبة وفي غيره. لا، لا بد من الصدق مع الله، يكون الإنسان صادقا مع ربه في إيمانه سبحانه وتعالى، وليس نطقا يقول. من أعمال القلوب التي تحقق بها التوحيد الخوف من الله وحده لا شريك له. ولو فطن الدعاة إلى هذا لرأيت العجب العجاب في الدعوة إلى الله. ولو أن كل مسلم لم يخف إلا الله، لم يخف أحدا من البشر كائنا من كان في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، لرأيت والله العجب العجاب من التمكين والعز والنصر. لكن الإنسان يقول لو اتقيت الله، لو اتبعت أمر الله، أخاف من فلان أعلى مني في الوظيفة، أخاف من فلان أقوى مني، أخاف من كذا، أخاف أخاف أخاف، فأخافنا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوه. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك له وحده. ولو خفنا من أعداء الله ولم نخف من الله ما نصرنا الله تبارك وتعالى عليهم أبدا، بل جعل الله تعالى طريق النصر كما بين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا أخي الأعداء يكيدون لنا، نعم والله ليل نهار يكيدون لنا، والله لا تركوا وسيلة مما في علمنا أو عقولنا أو خيالنا إلا وطرقوها وما لا نعلم. نعم هذا حق، كما ترون الآن في هذا الزمن في كل لحظة في كل دقيقة نحن والله مستهدفون محاربون، بالذات في هذا البلد الآمن المطمئن القائم على دين الله سبحانه وتعالى. أبدا في كل لحظة تجد الحرب الشرسة علينا، لكن نخاف منهم إذا أتركنا. لا، ما الطريق، ما الحل لمواجهتهم؟ وإن تصبروا وتتقوا، إذا صبرنا واتقينا الله سبحانه وتعالى لا يضركم كيدهم شيئا، ما يضرك أبدا أبدا. لكن أنا ما أصبر، أنا أقول أعداء يكيدون، أقول الأعداء يخططون، كل المسلمين جالسين كثير مجارب، والله الأعداء يخططون لنا، شوف التلفزيون مثلا ما في بعض المسلسلات، ما في الفيديو، ما في الجرائد، والله هذا من تخطيط الأعداء لإفساد الأخلاق. لكن أنا لا أصبر عن مشاهدة هذه الأمور، إذن لا بد أن ينتصروا علينا. أنا أقول هذا ولكني لا أصبر ولا أستقيم. أين التقوى؟ كيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى ونحن بلا تقوى؟ نحن المسلمين لم ننتصر على أنفسنا

هذه دعوة أيها الإخوة من مركز الصيدي للمعهد العلمي في المنبر، يدعوكم لحضور المحاضرة التي يتفضل بإحضارها الشيخ الدكتور طلال الحوادي، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله من يوم الأربعاء الموافق 28/12. أما بالنسبة للأسئلة أيها الإخوة، فورد إلينا أسئلة كثيرة جدا، ولكن صنفنا بعضها لأن الشيخ قد تطرق إلى كثير من الأمور التي ورد فيها أسئلة، ولا داعي يعني تكرار مثل هذه الأشياء، ولكن نختار بعض الأسئلة المهمة. يقول السائل: نود منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة للطلاب الذين يدرسون في المدن الجامعات، حيث إذا تخرجوا لا يرغبون في الرجوع إلى المنطقة علما أن المدارس وغيرها في حاجة إليهم. الحمد لله، نقول إن الدعوة إلى الله كما في هذه الآية التي كانت موضوع المحاضرة، قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله، ومن درس وطلب العلم الشرعي الذي ينفع ويفيد فأولى به وأحرى أن ينذر عشيرته الأقربين. والطفيل بن عمرو الدوسي أو الزهراني الدوسي كما تعلمون، لما وحد الله سبحانه وتعالى جاء إلى قومه وهدى الله تعالى دوسا كما دعا نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان حال الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونحن لا نقول إن الإنسان لا يدعو إلى الله في أي مكان، يدعو إلى الله في المدن أو في القرى أو في الأرياف، ولكن من أتيح له أن يأتي إلى بلده وإلى قبيلته وعشيرته ويدعو الله، فأنا أرى أن ذلك في الحقيقة في أولى. ويعرف بعض الإخوان منكم ممن في الجامعة عندنا أنني أقول له: إن تخرج فاذهب إلى المنطقة وتعين فيها. أنصحهم بذلك لما رأينا من الحاجة هنا، لأن كما أشرت فيما مضى في المحاضرات كنا نظن أن الدعوة إلى الله في المدن أحوج نظرا لما تتميز به هذه المناطق، والحمد لله من التمسك بالفضائل والأخلاق الطيبة والعادات الحسنة. لكن لما رأينا أنها قد ابتلي به غيرها، وأن الأمر والحاجة عامة هنا وهناك، فإذا ينبغي أن يتوجه أهل هذه المنطقة إليها أو بعضهم، وكذلك كل من بقي هناك ورأى أن المصلحة والخير للدعوة أن يبقى هناك، فالواجب هو الدعوة إلى الله على الجميع وفي كل مكان. يقول السائل: بعض الدعاة نراهم في فترة من الفترات في نشاط دائم في الدعوة إلى الله، ثم فجأة يكون عندهم التقارب عن الدعوة والرسول إلى الكسل والدعاء، فما هي الأسباب في ذلك بارك الله فيكم؟ الأسباب كثيرة نحن كلنا نعانيها. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإنسان إذا دعا إلى الله فإنما يعبد الله، والعبادة جميعا هي كذلك. كما تلاحظ أنك أحيانا تصلي لله صلاة خاشعة وتقرأ القرآن في خشوع، وأحيانا لا تجد ذلك الخشوع في صلاتك ولا في قراءتك، والدعوة جزء من العبادة هذه، والشيطان الذي يأتيك في قراءتك وفي صلاتك يأتيك أيضا في دعوتك. لكن أيضا ربما كان الدعوة المثبت إليها والداعي إلى الكسل فيها أقوى. لماذا؟ لأن فيها ما نسميها الاحتكاك بالناس، الأرحام زعلوا، والأقارب تأثروا، والأبناء أبوا، والجماعة رفضوا، وفلان لا وده، وفلان وفلان، هذا لابد هكذا. فإذا يقول الإنسان: إذا اهتديت أنا في نفسي واستقمت وتركت الدعوة، ربما يكون هذا أفضل من هذا المثال الجميع. وفي الحقيقة لا يهتدي إلا من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، هو من تزيين الشيطان ليضله وهو يظن أنه اهتدى. ولذلك تجدون الإنسان إذا بدأ يضعف عن الدعوة، عن دعوة الغير إلى الله، يتنازل فيضعف هو عن التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مشاهد معنا. فيا إخوان، الحث العظيمة هذا ديننا دين عظيمة ودين الأخذ بقوة، أخذ الإيمان بقوة. لا نقول الغلو، لا نعني الغلو في الدين أبدا، ولكن نقول أن يؤخذ الدين بصدق وبإخلاص، حتى ما كان منه من الرخص تؤخذ أيضا عن إيمان وعن اعتقاد وعن صدق، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى. فبذلك نكون صادقين مع الله، ولا مجال للداعية إلى الله لأن يتفاقم أو يتثبط أبدا. كل إنسان يعمل بأي مجال يمكن أن يقول قد بلغ الغاية، إلا من كان على سبيل طلب علم شرعي أو على سبيل دعوة إلى الله. مهما دعا إلى الله يجد أنه مقصر، ومهما تعلم العلم الشرعي يجد أنه في حاجة إلى أن يعلم زيادة. هكذا، لأن هذا الطريق ما تفاوت الناس إلا فيه. لماذا الدرجات العلى في الجنة بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض؟ لأن هذا هو التفاوت ما بين العزيمة وبين الفتر، ما بين الإقدام وبين التواني والتراخي. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا العزيمة على الرشد والإقدام على الخير، وأن نأخذ ديننا بقوة في كل ما أمرنا به الله. هذا السائل يقول: البعض من غيرته على دينه يرى المنكر ويذهب إلى صاحبه ليغيره، وقد لا يوقف في الأسلوب الصحيح، والتفاهم مع ذلك الإنسان فتكون المشاده بينه وبين صاحب المنكر، بعدها يحمل ذلك الداعي في قلبه شيئا عليه، وقد يكون ذلك من باب الانتصار عن النفس للنفس. فما نصيحتكم لمثل أولئك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت أنه لم يتح لنا أن نتحدث عن الجانب الآخر، وهو كيفية الدعوة أو وسيلتها، ولعل ذلك يكون في موضوع المحاضرة التي إن شاء الله نكملها يوم الأربعاء إن شاء الله في المنبر، لعلنا نأتي على شيء من ذلك. وهو أن الدعوة إلى الله لا بد فيها من الحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة ثم الموعظة الحسنة ثم المجادلة بالتي هي أحسن، وأخيرا بعد ذلك كله المجاهدة والجهاد بالقوة. ولا بد للإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ذلك كله، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة، والدعوة هي أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ولكن أكبر المنكرات هو الشرك، وأعظم ما ندعو إليه هو التوحيد، فكل ديننا قائم على ذلك. حظ النفس إذا دخل في أي شيء هلك صاحبه وحدث عمله والعياذ بالله، الا ان يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لا يدخل حظ النفس ابدا، ولا بد من الاسلوب الحسن. وانكار المنكر لا يعني الاسلوب المباشر او الطريقه المباشره في الانكار، بان تقول لمن يفعل شيئا لما تفعل كذا. لا يا اخي، التغيير والانكار لا بد له من اسلوب. ولذلك عندما ننظر إلى الأمة في مجموعها ونقول لا بد من دعاة إلى الله يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تتحول الأمة إلى ما يرضي الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى عن طريق هؤلاء. فإذا البصيرة والعلم والحكمة والأسلوب المناسب أمور لا بد منها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أن الإنسان يقول إذا لا أدعو إلى الله، أو بعض الناس يقول يا أخي لا بد ندعي بالحكمة، يقر المنكر أمامه إذا قلت ماذا ما تنكر، يقول لا بد من الحكمة. الحكمة لا تعني عدم العمل، ولكن العمل بالأسلوب الأمثل والأسلوب الصحيح. المنكر الذي في بيتي وفي ولايتي، في ولايتي أغيره باليد، إن كان في بيتي، إن كنت مديرا لمدرسة ومنكر فيها، أو مديرا لإدارة من الإدارات والمنكر فيها، أستطيع أن أغيره بجد إذا نغيره بجد. إذ كان المنكر مما لا يدخل في نطاق ولايتي الشرعية أنا، ولكن يتعلق بالآخرين، أنا بد أن أواجه الناس بالنصيحة وبالموعظة وبالأسلوب الأمثل، ثم بعد ذلك أدعو من الذي له ولاية شرعية على هذا المنكر وأنصحه واعظه، إن كان راضيا بالمنكر أن لا يرضى به، وإن كان لا يرضى به أبين له لكي ينكره، وهكذا. فالكلام بهذا يقول، لكن أقول لا بد في الدعوة إلى الله وفي أمر المعروف عن المنكر من الحكمة والأسلوب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم توجيه الآباء ونصحهم، لأن البعض منهم هداهم الله قد يمنع ابنه من مخالطة الصالحين بحجة إما أن ابنه قد يشتد في الدين أو يخالفهم في ما هم فيه من عادات سيئة. الحمد لله. حقيقة أنه يجب أن تكون النصيحة للطرفين، للآباء وللأبناء. أما الآباء وهو موضوع السؤال، فلأنك أيها الأب أعظم وأحب شيء لديك في هذه الدنيا هم أبنائك، تفتديهم بمالك بل وبنفسك، ولا شيء عندك أغلى من أبنائك، ولا شيء عندك أفضل وأحب مما يسعدهم ومما يبلغهم الفوز أو النجاح أو المستقبل الباهر. وأي فوز ونجاح ومستقبل أعظم من تقوى الله ومن عبادة الله ومن اتباع أمر الله ودين الله والفوز بالجنة؟ لا شيء أبدا. فكيف تمنع ابنك من التزود، زيادة الإيمان، زيادة اليقين والتقوى، التقرب إلى الله، الاجتهاد في الطريق الذي يؤدي به إلى الجنة ويباعده عن النار، وهو حضور حلقات الذكر والعلم ومجالسة الأخيار؟ وإن كانت العادات وإن كانت التقاليد وإن كان ما كان، لما فتحت علينا الدنيا في السنوات الأخيرة تركنا عاداتنا كلها من أجل أن نحقق هذه الدنيا. بعض الحرف كنا ننظر لها نظرة ما هي طيبة، لما وجدنا فيها الأرباح والمكاسب تنافسنا فيها. بعض الأشياء التي كانت في الحفلات في العزائم في أمورنا الخاصة، فلما وجدنا أن المادة تتحقق بخلاف العادة رمينا بالعادات جانبا من أجل أن نحقق الربح المادي. فكيف لا نرمي بالعادات جانبا في مقابل تحقيق الربح الأكبر؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الأكبر أن يكون الإنسان مطيعا لله ومتقيا لله سبحانه وتعالى. وأي قرة عين لك إذا كنت يا أخي تدعو الله كما أمر الله من عباد الله، من عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قرة عين لك خير من أن يكون لك ابن نشأ في طاعة الله، نشأ في عبادة الله، فيكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل يوم القيامة، وربما شفع لك وأنت كنت على ذنوب عظيمة، وربما ألحقك الله تعالى بدرجته في الجنة وأنت على تقصير عظيم، لأن هذا الابن الصالح البار منك خرج وولد. فإذا يجب على الآباء والمقصرين منهم بالذات، وكلنا مقصرون، أن نحمد الله لأننا رزقنا بأبناء صالحين يجبرون ما فينا من تقصير، ولعلهم ينفعون عند الله سبحانه وتعالى، لأننا نحتسب تربيتهم ونحتسب تقويمهم وتوجيههم إلى الحق عند الله سبحانه وتعالى. وأما أيضا النصيحة التي يقول لابد أن تكون متزوجة، فهي إلى الشباب، إلى الأبناء. لا ينبغي أيها الإخوة الشباب المؤمنون الطيبون الطاهرون إن شاء الله، لا ينبغي أبدا أن يكون حالي مع أبي قبل الهداية أفضل من حالي معه بعد أن اهتديت. كيف تكون هذه الهداية؟ الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يجاهدانك على الشرك. الحمد لله إن شاء الله ما في أبائنا من يجاهد على الشرك، لكن يجاهدنا على بدع أو معاصي أو عادات الجماعة مثلا، هذه أقل من الشرك. نطيعهم؟ لا، فلا تطيعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيلهم، احضر حلقاتهم ودروسهم واستفد منهم وشاركهم، لكن مع ذلك صاحب هذا الأب أو هذه الأبوين في الدنيا معروفا. البر، بر الوالدين، وإن كانا كافرين لا بد من المصاحبة بالمعروف، وإن كانا كافرين مجاهدين على الكفر. إذن يا أخوان حقهما عظيم، قرنه الله تبارك وتعالى بحقه كما تعلمون، ولا يخفى على أحد منكم حق الوالدين. لكن لا يأتيكم الشيطان من باب أنني أنا اهتديت وأبي يكرهني لأنني اهتديت، فإذا كل ما يأمرني أبي به فهو خطأ. لا يا أخي، قد لا يكون الكره لأنني اهتديت، يكون الكره لأنني أخطأت في أمر من أمور الدنيا، يكون لأنني ما توظفت كما أراد، أو ما بنيت كما أراد، أو خالفت بعض العادات وودي أن يتمسك بهذا لكن أترك بعض الأشياء، وهكذا. فلا نجعل، لا يأتي الشيطان يقول كل هذه المعاملة من أجل أنك اهتديت. فإذا اجعل هدايتك سببا لعقوق الوالدين. لا والله أبدا، من الهداية بر الوالدين. ولو أننا أحسننا إلى والدينا، إلى والدينا، إلى جيراننا، إلى أرحامنا، إلى زملائنا، وعملناهم بالخلق الحسن الفاضل، لكان هذا أكبر مكتب في الدعوة. وأنا أقول إنني أحب دائما أن أسمع الآباء إذا مدحوا أبنائهم ألا يأتوا بلكن هذه، يقول ولدي مستقيم وطيب والحمد لله يحفظ القرآن، إذا سكت حمدت الله، يقال لكن فيه وفيه تألمت والله. حتى لو كان الأب على غير الصواب، يجب أن يكون لديك حكمة في أن هذه لكن تقضي عليها وعلى ما بعدها، أن تجعل محبة أبيك لك محبة حقيقية كاملة من جميع الوجوه. فإذا لم تكن حكمتي أنا كداعية أو داعية، إذا لم تكن حكمتي تنفعني مع أبي وأمي وزوجتي وأبنائي، فأين أستخدمها؟ أين تكون؟ أين تظهر؟ أين يظهر أثر هذه الحكمة؟ فالحقيقة أن الموضوع مهم لأنه يتعلق بالعلاقات الأسرية. وفي كتاب الله عز وجل كل موضوع يتعلق بالعلاقات الأسرية تجدون أن الله سبحانه وتعالى يفصله تفصيلا ويربطه بالتقوى ويكثر فيه الوعد أو الوعيد. سبحان الله، شيء عجيب. ليش؟ لأن هذا عمل يومي. والله مهما كان نجاحك في الدعوة، إذا كان بيتك يضايقك ويضارك لا تستطيع أن تدعو إلى الله أبدا، ولا أن تعبد الله أبدا. يشوش عليك في صلاتك وفي قراءتك وفي علمك، في كل شيء مشكلة مع أبيك ومع زوجك. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، فلا نهضم هذا الجانب. وأيضا لعل النصيحة تكون ثلاثية لا ثنائية، أنصح الآباء والموجهين يعني المدرسين والموجهين أن يكملوا مهمة الآباء في البيوت بأن يبينوا للأبناء ضرورة بر الوالدين والإحسان إليهما مع عدم المجاملة في الحق أو المجاهلة فيه، أو أن يعطى الله سبحانه وتعالى إرضاء لهما. فالواجب إذن على الأبناء وعلى الآباء وعلى المربين والموجهين والمدرسين وعلينا أجمعين. أقرأ يعني السؤال نلخصه بأنه الفن التشكيلي يعني إيش هو أو ماذا يهدف إليه أو بمناسبة يعني عرضه. هو الكلام بهذا في الحقيقة يطول، لكن نحن كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الفن إذا كان المقصود منه ما يراد أو ما نظنه نحن الآن من الفن هو أنه إظهار لصور معينة من خلق الله أو مما يعتلق بنفس الفنان أو الشاعر، كما يكون قصيدة جميلة أو منظرا جميلا يرسمه، لا حرج في ذلك. وكل ذلك من الجوانب التي إن لم تكن من صنوم الدين والتوحيد فهي مما يباح، والحمد لله في ديننا فسحة وهو الحنيفية السمحة. لكن إذا ارتبط أدبنا وفننا وشعرنا ونثرنا بمناهج مستوردة لا ندري عن حقيقتها، أنا أنظر إلى أي لوحة وأقول هذه تشكيلية، ولكن إذا سألت الفنان عنها قال أنا سورياني، والآخر يقول أنا واقعي، والآخر رومانتيكي، طب وأنت الثالث قال أنا لا أدري تكعيبي، والراء الخامس مستقبلي. إيش هي التكعيبية والمستقبلية والرومانتيكية؟ سبحان الله، هذه يا إخوان ليست مناظر، هذه عقائد، هذه أديان، ليست مناظر إنما هي تعبير عن أديان، اعتقادات معينة نشأت في بيئة لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى. الغرب يربطون نهضتهم، عصر النهضة الإيطالية الذي نشأ في القرن الثالث عشر والرابع عشر، يربطونه بنشأة الأدب والفن. لاحظوا أول ما بدأت النهضة الأوروبية والحضارة الغربية، أول من انطلقت من إحياء الآداب الإغريقية، وهذا شيء معروف لا ينكره أي إنسان مطلع على الفكر الغربي والحضارة الغربية. فبدأت الحضارة الغربية تشق طريقها بعيدا عن الدين وعن عصور الظلمات التي مرتبطة عندهم بالدين بشعر دانتي وبمايكل أنجلو وبكاسو أمثاله من الرسامين ومن الشعراء ومن الأدباء. ثم بعد ذلك العلوم التجريبية ما ظهرت إلا في القرن السابع عشر تقريبا، أول بدأت في الآداب، وهذه آداب جاهلية وثنية، ثم تطورت مدارس واتجاهات لا داعي لذكرها وقد لا تفهم لو أطلنا في ذكرها أيضا، حتى وصلنا إلى ما يسمى في هذا الزمن بهذه الفنون أو المدارس في الفن، مناهج ومدارس في الفن، وهي في الحقيقة عقائد. تقوم مثلا إذا نظرنا إلى المدرسة الرومانسية أو الرومانتيكية نجد أنها تقوم على الطبيعة في الأساس، المناظر الطبيعية ومناجات الطبيعة وما إلى ذلك. الواقع السريالية تقوم على الأحلام، لأن ما سريالي معناها فوق الواقع، على ما فوق الواقع، لا يرسم لك شجرة ونهر، هذا يعتبر فن كلاسيكي وتقليدي ولا يبهج، ولكن يرسم لك منظرا ألوان متداخلة متشابكة لا تستطيع أن تفهم منها ماذا يريد الفنان. وإذا سألت يقول ممكن كل إنسان منا يشوف اللوحة يفهم منها أي شيء. وأنا أقول لكم قصة واقعية حقيقية بالقصتين، ولعل القصص يروح عن النفوس أحيانا. القصة الأولى أنه كان في معرض الفن التشكيلي في باريس قبل سنوات، وجاء الزوار لجميع أنحاء العالم وعرضت اللوحات. من جملة اللوحات لوحة عمال النظافة قبل الافتتاح، اليوم الذي قبل الافتتاح عملوا مسح عام تنظيف عام للمعرض، فأحد عمال النظافة العمال أميين وأنا وياكم أميين بالنسبة للفن، ما يدري كيف شكل اللوحة، ألوان متداخلة ما يدري إيش فيها، نظف اللوحة وقلبها نفسها وراح. فطبعا هذا الكلام نشر في المجلات، يمكن منكم من قرأه. جاء الناس وتزاحموا عند هذه اللوحة وأخذوا يتعجبون منها، كيف هذا المنظر، ماذا يريد الشاعر، وكيف هذا الألوان، وكيف وكيف. فجاء بلغ الأمر لصاحب المعرض الذي ناس متجمعين، صاحب المعرض ما هو فنان، أمي زينة الفن ما يدري، أو يعني الجهة القائمة على المعرض جهة رسمية من وزارة الثقافة. جاء المدير لصاحب المعرض قال لا لا لا تأخذونا، وراح ورجع اللوحة زي ما هي، قال عذيان اللي هي عادية ومشوا، وما دل أن الإعجاب جاء من إنها إيه منتوب. هذا مثال. المثال الآخر وهو واقعي، إذا قريتم عن حياة الرسام الرومانسي المشهور بيكاسو، يقولون أو في حياته أنه يوم من الأيام أراد أن يأتي بلوحة لم يسبق إليها أحد، فماذا فعل؟ أخذ إناء كبير وجعل فيها ألوان مخلطة مع بعض، ووضع لوحة عند ذيل حمار، هكذا والله كتب، وأخذ يعني الحمار يصدر الألوان بذيله ويجعل اللوحة، كلما حرك وإذا يتشكل لوحة، وبيعت بآلاف الدولارات، وحدث بها تلاميذه ونشروا ذلك في الحديث عن حياته. نعم والله، ويا اخوان هذا يضحكنا، وبعض الاخوان قد يتعجب او يقول هؤلاء ضد الفن، والله ما احنا ضد الفن ولا ضد الاصاله ولا ضد اي شيء جميل ابدا، ديننا دين الجمال وديننا دين الفسحه وديننا دين النظافه ودين التفكر، لكن ضد التبعيه العمياء. هناك مرضى، والله مرضى لا يدري لماذا جاء الى هذه الحياه، يعاني من الالم النفسي، من التمزق الداخلي، اكثرهم ينتحر، والله ينتحر انتحار تماما. ليش؟ لا يعرف لهذه الحياة قيمة ولا معنى، لكن وجد الناس يشهرون به ويمدحونه لأنه سوريالي، لأنه فرويدي، لأنه يأتي بهذه الأحلام وما أشبه ذلك. فنقول إن كان هذا الفن عن أصالة وتعبير عن أمور حقيقية أو جيدة، أو يخدم هدفا أدبيا فنيا ثانيا، فمرحبا به. وأنا ما رأيته، لكن أقول إن كان كذلك الحمد لله. وإن كان كما نقرأ عادة وأنه يقول فنان سعودي سوريالي، فنان سعودي رومانسي وكذا إلى آخره، فلا يا أخي، الفنان المسلم يجب أن يكون مسلما حقا، لا ينتمي لأي مدرسة من هذه المدارس، ويتقيد في رسمه بالأصالة باتباع أمر الله سبحانه وتعالى، ويرسم الشيء الذي فيه العبرة وفيه العظة، وما أكثر وما أوسع المجال في ذلك، والحمد لله. هذا السائل يقول أحب العمل في المراكز الصيفية وأسعى جاهدا لذلك، وقد يكون أكثر وقتي فيه ومن أجله، لكني أرى نفسي مقصرا في قراءة القرآن مثلا، وفي المحافظة على الأوراد التي كنت أحافظ عليها، وأحس كذلك بعض الضعف إيماني لأني حريصا على هداية الآخرين ومقصرا على نفسي، فما نصيحتكم؟ أنصح نفسي وإخواني بالتوازن في أمورنا جميعا، ليس هناك تعارض بين العلم وبين الدعوة، ولا تعارض بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج البيت وبينه في البيت، ولا بين العمل بأمر الله سبحانه وتعالى في النفس وبين دعوة الناس للعمل به خارج، أبدا حقيقة لا تعارض. من أين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل مني أنا، من تصرفي أنا الداعية، لو أنني غلبت جانبا على آخر ولم أكن متوازنا في هذه الأمور. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس بربه عز وجل، وأيضا أكثر الناس جهادا وأكثرهم أمرا بمعروف ونهى عن منكر في خارج البيت، أعظم الناس قياما بحق الزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أعظمهم قياما بحق جميع المسلمين والرعية التي كان يرعاها صلى الله عليه وسلم. يجب أن نسعى، وإن كان التوازن صعب لكن نسعى إليه، هذا مما نجاهد أنفسنا فيه لعل الله تعالى يحقق لنا ذلك. فأيضا مع أنه لا تعارض نقول إلا الإنسان يجب أن يقدم ماذا؟ يقدم الأفضل على الفاضل والفاضل على المفضول، لأن الإنسان لو نظر قد أقرأ القرآن نعم، لكن لو ذهبت إلى حلقة في المركز فيها تجويد وفيها تفسير أيهما أفضل؟ قراءة وحدي وقد أغفل، أو أقرأ بغير تجويد بغير تفسير، أم تلك؟ لا والله تلك أفضل، إذا أجعلها في المركز. وهكذا أيهما أفضل؟ أن أجلس وأسبح الله وأذكر الله هذا شيء عظيم ولا شك فيه، لكن أن أنكر منكرا أمامي الحقيقة إنكار المنكر، لأن لماذا؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم الله، يعني من أعظم ما في الدنيا هذه من المتاع. فالهداية أيضا أحيانا يكون أمر معروف عن المنكر أفضل عمل، أفضل من الذكر مثلا، وهكذا. فيجب أن يكون لديك أيضا من الفقه ما توازن به بين هذه الأمور، فتقدم الأفضل ثم الفاضل ثم المفضول. هذا السائل يقول: تقليد الغرب أصبح من الأمور التي نشاهدها في عصرنا هذا، وخاصة بين الشباب الذين لا يعرفون طريق الحق فيما يقلدهم في أخلاقهم، فمنهم يقول من يقلدهم في أخلاقهم، ومنهم من يقلدهم في ملابسهم، ولذلك فإنني حينما أرى هذا المنظر فإنني أحزن عليه، وحينما نريد أن ندعوهم للحق فإنهم يعرضون عن ذلك، فهل نحن مؤاخذون في ذلك؟ وما هي الطريقة المثلى في دعوتهم؟ تقليد الغرب هو عرض، ليس هو أصل المرض، ولكن عرض من أعراض المرض، وهو أنا لم نعبد الله ولم نؤمن بالله ونوحد الله كما أمر الله. ولهذا تحقق كما قال صلى الله عليه وسلم: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى كما في الرواية الأخرى: لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتم. حتى لما فعلوا صنعوا أفلام جنسية، صنع المسلمون أفلام جنسية، وأتى هذا يأتي في العراء وهذا يأتي في العراء، نسأل الله العفو والعافية. هذه مصيبة عظيمة إذا وقعت المسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه من قبل: ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالكفار في عقائدهم وأحوالهم أصبح منهم، ومن تشبه بالأخيار فهو أيضا منهم. هذه المصيبة الكبرى التي هي عرض من أعراض المرض الأساسي يجب. يقول الأخ: هل نحن مؤاخذون؟ نعم مؤاخذون، إن لم ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الغزو الفكري وهذه هذا الانبهار بحضارة الغرب وعاداته لا يمكن أن يقاوم إلا بعمل وبجهد إيماني قوي متواصل وعلى جميع الجبهات وعلى جميع المستويات، لأنه مكثف ومركز ويستخدم كل الوسائل والطرق، ولا يمكن أن يقاوم بجهود محدودة أو معدودة أو فردية أبدا. بل المدرسة تنظر إلى هذا وتنظر للطلاب وإلى حالهم وتحارب هذا التقليد، البيت كذلك، الدعاة كذلك، أئمة المساجد، كل إنسان كما قال الأخ يحزن لما يرى هذا. هذا الحزن يجب أن يتحول إلى دعوة، بل إلى دعاء أيضا، ومن الدعوة الدعاء أن ندعو الله أن يهديهم. نعم يا أخوان، هذه قضية بالمناسبة نحن قد ننساها، أقول دعوت ونصحت ما استجاب لي، لكن هل دعوت الله بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وهو لا يعلم هذا الإنسان: اللهم اهد فلان؟ لماذا لا ندعو الله؟ وخاصة بعض الناس الذين لو هداهم الله لاهتدى على أيديهم الكثير، ولسد باب من أبواب الشر على الدعوة وعلى الإيمان. ندعو الله أن يهديهم سبحانه وتعالى، ونبذل الجهود أيضا لهدايتهم. فهذا التقليد وغيره هو مما يجب أن نعالجه، وهذا هو شأننا، وهذا هو طريقنا وسبيلنا كما أمر الله، ندعو إلى الله على بصيرة، ونحارب هذه الظواهر السيئة الشاذة بجميع أنواعها. لا ننسى أيها الإخوة أن نذكركم أنه سيقام إن شاء الله يوم الخميس هنا في المركز محاضرة الشيخ سعيد مفتر من أبها، سيأتي إن شاء الله يوم الخميس في الأسبوع هذا إن شاء الله. يقول السائل: يلاحظ في الأيام هذه صحوة إسلامية مما يبشر بالخير والحمد لله، ولكن بعض الناس الذين نجتمع معهم يحاولون يستهزئون ويعلقون على الشباب الملتزمين ويقولون كل شيء برحمة الله وليس بأعمالنا ولا دخل شيء ولا لها دخل، يعني يقصد أعمالهم في دخول الجنة ولكن برحمته، فما هو واجبنا حيال هؤلاء الشباب؟ أولا، الصحوة الإسلامية ليست لشاذ ولا شذ، الصحوة الإسلامية هي توبة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى. أمة كانت ضالة شاردة بعيدة عن أمر الله فاهتدت إلى طريق الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ما الشذوذ؟ ما الغرابة في الصحوة؟ الصحوة الإسلامية في بلادنا هذه بالذات، لماذا هي أكثر بلاد صحوة؟ ولماذا شبابها والحمد لله أكثر الشباب استقامة؟ لماذا؟ لأن الصحوة عواملها عندنا ذاتية والحمد لله، مناهجنا مستقيمة الحمد لله. انظر إلى التوحيد والفقه والحديث في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، وثقافة إسلامية في الجامعة والكليات الشرعية، هذه المناهج الحمد لله سليمة. يعني نقول بالحكم الغالب، لا نعني أنه لا ملاحظات، لكن المقصود أنها إذا كانت مناهج من كتاب الله وسنة رسوله، نستغرب أن يكون طلاب على كتاب الله وسنة رسوله، ولا الغريب الطالب الشاب الذي يقرأ التوحيد والحديث والفقه في جميع مراحله الدراسية ويكون منحرفا فاسقا في المقاهي أو يدمن المخدرات؟ أين الشذوذ؟ من أين جاء الشذوذ؟ ممن شذ عن المنهج الذي درس، وأيضا شذ عن تعليم الآباء والأجداد. كل الآباء ما يدعون الله تعالى يقول الله اصلحهم، اللهم اصلحهم كل وقت. طيب لما صلح ابنك لماذا تقول هذا فيها وفيها ورحمة ومرة؟ يا أخي أنت تدعي الله أن يصلحه، أصلحه الله أحمد الله عز وجل، لكن لازم يصلحه على ما بخاطرك اللي بس يصلي ويعمر الركيب والبلاد ويسويها. يا أخي أصلحه الله كما يريد الله، أحمد الله على ذلك. توجيهاتك ونصائحك له من أسباب صلاحه، ودعاءك له من أسباب صلاحه. أين الشذوذ في صلاحه واهتدائه؟ لا شذوذ أبدا. علماؤنا والحمد لله هم الذين يقودون الصحوة الإسلامية ويرشدونها، وترون كما نحن الحمد لله دائما مثلا هذا المركز، والله أحرص وأحب شيء إليه لو جاء الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا لا في أحد منكم؟ إيش رأيكم؟ أعظم فرحة تزكي إليكم لو قيل إن الشيخ عبد العزيز بن باز بيجي يوم كذا يحاضر في هذا المكان، والله إن شاء الله ليأتون من كل أطراف المنطقة، بل من المنطقة الشرقية قد يأتون. إذن ليه؟ لأن الصحوة الإسلامية من يقودها ومن يوجهها؟ العلماء. علماؤنا فيهم شذوذ؟ لا شذوذ والحمد لله، بل الكتاب والسنة. إذا من أين جاء الشذوذ الذين يتهمون الشباب ويتهمون الصحوة الإسلامية؟ أينما نظرت أبدا. يعني حتى والحمد لله كياننا كله على أي شيء توحدت هذه البلاد بعد ما طوال الحصون كانت القرية تحرق القرية، على أي شيء توحدنا؟ على توحيد الله. ما قامت هذه البلاد ولا تأسست هذه المملكة إلا ثمر من ثمرات دعوة التوحيد الإمام المجدد الداعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. يعني فدولة قامت على التوحيد، ودعوة قامت على التوحيد، وبلاد توحدت على التوحيد وعلى كتاب الله وسنة رسوله. أين الشاذ؟ الشاذ هو من يخالف سبيل الصحوة الإسلامية، من يقلد الغرب أو الشرق أو يثبطهم أو يستورد ملاهيهم وما يبعدنا عن ديننا وعن توحيد ربنا عز وجل. هذا هو الشاذ، وإن كثر وذاك هو الأصل وإن قل. فإذا لماذا الاستنكار والاستغراب من هذه الصحوة؟ أما أن ندخل الجنة برحمته، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب هذا يتعارض مع قوله تعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. طيب كيف هنا يقول بما كنتم تعملون وهنا يقول لن يدخل أحد بعمله؟ في تعارض. عند الجاهل يمكن يكون تعارض، لكن من يعرف كلام الله ولغة العرب ما في تعارض. بما كنتم تعملون سببا، الباء هنا إيه؟ سببية، فبسبب العمل الصالح تدخل الجنة أو يدخل النار عفانا الله وإياكم، بسبب العمل الصالح، بتوحيدهم بإيمانهم، يعني بسبب إيمانهم وبتوحيدهم ادخلوا الجنة. والحديث نفى وما يقول بعض الناس حق من جهة إن كانت الباء للعوض، الباء تكون إيه؟ للعوض، يعني ما أحد يدخل الجنة بعمله، بعمله يعني، يعني عوضا عن عمله صح، والله ما أحد، لأن ما أنعم الله تعالى به علينا من النعم لا يوازي، يعني ما نعبد الله تعالى من العبادة لا يوازي نعمة بسيطة من يعني أو قليلة صغيرة بالنعم الله. هو الذي أعطانا العلم وأعطانا الهداية وأعطانا الجسم وأعطانا القوة وأعطانا الغذاء والعافية، فنعبده بأمر بسيط مما أعطانا ونريد عوضا على ذلك الجنة؟ لا والله يا أخي، هو الذي أعطاك أصلا، هو الذي هداك أصلا، فالفضل له. إذن البال العوض لا، لا أحد يدخل الجنة بعمله يعني عوضا عن عمله، لا ليست معاوضة اشتغلها، ولكنها رحمة من الله أنه جعل العمل أسباب لدخول الجنة. إذن الفرق بين هذه الباء وتلك الباء، تقول العوام ما يفهمون الباء عوض والباء، نعم لكن نحن نفهمها ونوضحها لهم بطريقتنا إن شاء الله، كل واحد منا يعلمها لهم بأسلوبه الذي يمكن أن يفهم به إن شاء الله. هذا السائل يقول: حدثتم فضيلة الشيخ عن أهمية المربين والمدرسين والمناهج التعليمية، ولكن نلاحظ أن بعض مدراء المدارس يضعون المواد الدينية في آخر الجدول الدراسي، وتكون هذه المواد في آخر اليوم، مما يكون هناك إرهاق للطلاب، وكذلك نلاحظ وضعها في جداول الاختبارات سواء في الفصل أو في نهاية، فما توجيهكم لأولئك؟ الحقيقة كما سمعت من التقديم أنه سعادة مدير التعليم الذي نتشرف إن شاء الله الليلة بمعرفته ونشكر له حقيقة حضور أنه من الحاضرين، وأيضا كل رجال التعليم وكلكم على سبيل التعليم أو مثلي على سبيل التعلم وطلب العلم. الواجب على الجميع أيها الإخوة أن نهتم بديننا، ونحن الحمد لله من الناحية الرسمية تأكد أن أهم شيء عندنا مواد التربية الإسلامية، أول ما يكتب في الشهادة وأول ما يذكر، وهي المواد التي تسمى مواد أساسية، بحيث أن الرتوب فيها والنجاح لا بد أن يتجاوز 50% أو أكثر في بعض المواد مثلا. فمن ناحية رسمية الحمد لله الأمر لا اعتراض عليه، لكن من الناحية التطبيقية بعض الإخوة المديرين أو المدراء كما يعني يقول بعض العلماء اللغة، لا تقول المدراء يقول المديرين، فالقصد بيش بعض مديري المدارس قد يخطئ، لو صحهم الحقيقة و نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياهم إلى أن يلتزموا أولا بأمر الله في تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى وهو أمر هذا الدين، ثم أيضا الالتزام بالأوامر التي أو المنهج العام للتعليم في بلادنا في جميع مستوياته، وهو أن المقدم والأساس والاهتمام والتركيز لمواد التربية الإسلامية، ثم ما يكملها ويعين عليها هو اللغة العربية، ثم تأتي بعد ذلك جميع المواد. يعني يجب علينا أن نعرف هذا لا نظريا على ورق بل حقيقة وتطبيقا وعملا، ويجب على المسؤولين الذين من فوق هؤلاء أن يتابعوهم بذلك وأن ينبهوهم إليه، لأن هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا السائل يقول: إن بعض المسلمين يقولون إن الكفار أفضل من بعض المسلمين، ويقصد أن الكفار لا يغشون ولا يخدعون، يعني بذلك أين يقول أفيدونا في مثل هذه المقولات جزاكم الله خيرا. ذكر العلماء رحمهم الله من أنواع الكفر أو من ألفاظ الكفر أن يقول رجل، هذا في القديم قبل ما عصر الحضارة الغربية، أن يقول رجل: اليهود أفضل من المسلمين لأنهم يعطون أجرة المعلمين قبل المسلمين. المدرسين الأول ما كانوا زينا الآن من الوزارات، كانوا المعلمين والمؤدبين حلقات مجانية. فاليهودي كان في فترات اليهود طبعا التجارة دائما تجار، لكن كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم. ليش؟ لأنه أقلية وللمسلمين أكثرية، والأقلية دائما تحرص وتجتهد أنها تنافس الأكثرية. فاليهود يتبعون قبل المسلمين، المسلمين زي حالتنا الآن ما يهمه تعلم وما تعلم. فكان يقول بعض المعلمين والمؤدبين يقول: اليهود أفضل المسلمين، ويبين الأفضلية لأنهم يدفعون أجرتهم قبل المسلمين. ذكر العلماء ذلك في كتب الفقه أن هذا من الكلمات المكفرة، عفانا الله وإياكم، عشان درهم أو دينار يدخل جيبك يجعل اليهود أفضل المسلمين؟ سبحان الله. إذن أنت العقيدة عندك بعد الدرهم والدينار، أهم شيء الدرهم والدينار، بعد ذلك الدين أو العقيدة أو الإيمان، لا يعني. وكذلك إذا قلنا اليوم، وهي عبارة مشابهة، الكفار أفضل من المسلمين، ليش؟ قال: ما يغشون ولا يكذبون ولا أولا الكفار يكذبون ويغشون ويسرقون وينهبون. الدينار بعد ذلك الدين أو العقيدة أو الإيمان، لا يعني. وكذلك إذا قلنا اليوم هي عبارة مشابهة، الكفار أفضل من المسلمين. ليش؟ قال ما يغسلون ولا يكذبون ولا أولا الكفار يكذبون ويغسلون ويسرقون وينهبون، لكن ما هم على طريقتنا. نحن نعرف ننهب بعض، الواحد منا يكون الحد بينه من رفيقه هنا بعده هنا. لا، الكافر ما يسوي كذا. الكافر يقول هذا حدك مضبوط كذا، لكن يعرف كيف يزرع أرضه زراعة تضرب على زراعته. الكافر ما يأخذ زينا 100,000 رشوة 10,000 رشوة. الكافر يأخذ مشروع يمكن تنفيذه 1,000,000 ريال ينفذه 100,000,000 50,000,000. فما هو غش في ظاهر الحال، ما هو غش، عقد وقعناه معه، لكن في الحقيقة أنه غش يعني مدروس، غش الأذكياء، غش المتحضرين، ما هو غش المتأخرين راجعين في حالتنا. من قال من الكفار لا يغشون؟ من قال؟ ماذا تريدون أعطيكم من أمثلة؟ المياه الإقليمية لجميع دول العالم 12 كيلو، وللولايات المتحدة الأمريكية 200 كيلو، ليه؟ ما فيها غش ثاني؟ إذا سقطت طائرة فيها 500 راكب قالوا يوجد منها واحد أمريكي أو اثنين وجابوهم، وإن سلموا افتقدوا وسلموا أجر المقابلة مع الأمريكي فقط، وجميع السعود ما هم بشر؟ ليه؟ يقول ما يغشون؟ والله أكبر غش وأكبر عنصرية توجد عندهم في كل أمورهم. أبدا تقع المشكلة في أبعد بلد من دول العالم، مشكلة فتنة داخلية قامت، وإذا الكفار يتدخلون فيها ويعطون هذا الطرف السلاح وهذا ويبيعونه ويروجونه لهدم هذا البلد ولتأجيج الحرب ليبيعوا السلاح وينفذوا مخططاتهم. ما يغشون الكفار؟ الكفار ما يأكلوا فرد، يأكلوا شعب بأكمله. الكفار يتسببون بأن شعبا من الشعوب ينسب نكبة عظيمة في كل ذرواته وموارده وخيراته، فإذا نكب أرسلت الجمعيات الخيرية عندهم فرق للإغاثة والإنقاذ. لكن من الذي نكبوا في الأصل؟ هم. نعم، يجي الناس يقولون يا أخي يبعثون فرق إغاثة وإسعاف مجاني، والله هذا الكفار والله أمرهم عزيز ناصر. هذا إذا كان لم لا تستخدم هذه الفرق في التبشير والتنصير وإخراج أولئك من دينهم. فنحن نغفل على أشياء لأنها كبيرة، لأن يعني الواحد منا الآن إذا كان في صندوق يشوف نفسه محبوس، لكن لو كبرنا الصندوق مثلا 100 متر مربع يشوف أنه فسيح، لكن في الحقيقة هو في داخل صندوق. الكفار عرفوا كيف يمددون الكذب والغش والظلم، فيستوعب العالم كله في أيديهم، والعالم يظن أنه حر وأنه يتنفس كما يشاء، وهو لا يخرج أبدا عما يخططون ويريدون. إذا لا يجوز تزكية الكفار، لأن الواقع يكذب ذلك، ولأن ما أخبر الله تعالى به عنهم هو كذلك، إلا كأفراد إن وجد منهم فرد ما غشك فتقول هذا الكافر تعاملت معه ما غشني في كذا، لكن تقول أفضل من المسلمين لا. أيضا تقول إيه؟ النقطة الأولى أنهم يغشون ويكذبون، والأخرى أن تفضيل الكافر على المسلم هذا من ألفاظ الكفر، نسأل الله العفو والعافية. ولو أنك قلت لمسلم مثلا أنت مسلم والغش لا يجوز وكذا، وكيف مثلا تغشني وفلان الكافر مثلا ما غشني لتزجره لتبين له، لكان أفضل، لكان كلاما لكان صحيحا. لماذا؟ لأنك تقول أنت يا مسلم كيف تغشني والكافر الذي لا خير فيه غشني، أما أن تقول هو خير من المسلم لا والله لا خير فيه أبدا. والله لا يريد الكفار أن يبقى لنا لا مال ولا جاه ولا أخلاق ولا حتى صحة ولا أي شيء إلا نهبوه وأخذوه، ولكن بطرقهم وبأكاليبهم. فيجب علينا أن نجعل ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن نخلص في عداوتنا ونمحضها أيضا للكافرين أيا كان دينهم. يقول أنا رجل أصلي في المسجد ولله الحمد، ولكن صلاة الفجر لا أحد يوقظني لها، فماذا أفعل؟ الحمد لله على أنه يصلي في المسجد وحريص على الصلاة في المسجد، لكن يجب عليك يا أخي أن تستكمل الإيمان. والحمد لله لا صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر عن طريق الساعة المنبهة، الحمد لله موجودة، عن طريق الجيران الطيبين، عن أي طريق من الطرق الكثيرة. وأنا أضرب لكم مثال، إذا كان واحد منا على موعد مهم في أمور دنياه، أقل ما فيها لو كانت الرحلة بتطلع الساعة 4:30 تجدنا نسهر طول الليل ولا ننام، تقول يا أخي ليش ما تنام صحيح؟ قال والله ما أطمئن خصوص الرحلة. طيب هذه صلاتك أعظم من كل رحلة. هذه الصلاة يا أخوان غالية، والله غالية جدا. اذهب إلى أي كتاب مسجد المستقيم من الشباب المستقيم، لا نقول الكبار لأنهم أحرص على الدنيا، لكن نقول الصغار، وقل له لا تصلي الظهر اليوم وأعطيك 10 مليون، أعوذ بالله، هذا 20 مليون، 1000 مليون، والله ما يقبل. حد ممكن يقبل هذا؟ والله ما يقبل. إذن غالية جدا الصلاة، هذه غالية جدا جدا، إذن أغلى من كل شيء، فأحرص على أن يقبلني أحد. لكن لو اجتهدت ونمت مبكرا ويعني أخذت بالأسباب التي يمكن تؤدي إلى الاستيقاظ ولم أستيقظ، الحمد لله الله تعالى يعفو عني. هذه رحمة وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يؤاخذنا إلا بما فرطنا. التفريط في النوم، يعني ليس التفريط عفوا في النوم، فإذا مجرد النوم ليس التفريط. التفريط في ماذا؟ إذا لم نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى أداء حق الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي يا إخواني جميعا بأن نجتهد في هذا الأمر الذي يبدو أو يقال أنه يعني قد يكون عسيرا وعظيما، ولكنه بإذن الله يسير على من يسره الله له، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإضافة إلى سؤال الأخ شيخ، في بعض الناس يصلون ولله الحمد وعندهم يدعى طيبة، لكن يعني لا يهتمون بصلاة الجماعة وينصحون في هذا، ولكن يعني لا يشتركون في هذا، مع العلم أنهم يصلون لكن هم دير. فيعني نرد منكم بارك الله فيكم توجهوا أولئك، والسامع منكم يبلغ الغاية بذلك النصر. حقيقة أن صلاة الجماعة هي من أعظم شعائر الإسلام التي لو تركناها لتركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولم يعهد أو يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك لصلاة الجماعة إلا من المنافقين، كما قال عبد الله رضي الله تعالى عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم. ولهذا جاء الحديث الذي فيه الوعيد الشديد لهؤلاء الذين لا يبالون بهذه الشعيرة العظيمة، لولا الأطفال ولولا النساء، قد أخبر صلى الله عليه وسلم، لولا ما في بيوت من الذرية لهممت بأن آمر بالصلاة فتقام، وأمر رجلا فيأم الناس فأخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم. تظنون النبي صلى الله عليه وسلم بيحرق البيت ويحرق من فيه ممن يستحق الحرق، يعني فيه إفلاس للنفس أو تعريض للإفلاس وإتلاف للمال على أمر هين؟ لا والله، والله إنه العظيم. ويظن بعض الناس على الأسف الشديد يظنون أن العلماء لما يقولون أن كما جاء في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، أن العلماء فقط كلاموا في التفضيل، يعني أن تبغى 27 درجة صل في المسجد، وأن تبغى درجة واحدة صل في البيت. لا، هذا فقط. اختلف العلماء رحمهم الله، هل تصح الصلاة في البيت؟ يعني هل تصح الصلاة، صلاة المنفرد، هل تصح مع إمكانها جماعة أو لا تصح؟ ليش؟ لأنه ما ورد ولا ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن مؤمن غير معذور صلى في بيته، ما يصلي غير معذور في بيته إلا المنافق الذي حبط عمله والعياذ بالله. فبعض العلماء يرى لا تصح وأن الجماعة شرط في صحتها، والبعض يرى أن الجماعة واجب أو سنة مؤكدة ولكن ليست شرطا في صحتها. إذن الأمر عظيم. طيب نرجع للقول الآخر الذي يقول لها واجب أو سنة مؤكدة ولكن ليست شرطا في صحتها. من الناس في دنيانا الحقيقة التافهة يرضى أن يعمل عند واحد بريال وهو يستطيع أن يعمل عند جاره ب27 ريال؟ لو كان 26، لو كان 25 أو 24 يقول والله أنا مظلوم يا أخي، كل واحد يقول الإعلاوة حقك ينافسه 10 ريال ومدري إيش. ليش؟ قال يا أخي والله إعلاوة استحقها، كيف تنقص ريال وريالين؟ إذا نجعل هذا مثال للتفاضل، فلماذا في دنيانا نضبط المعايير والمقاييس والموازين ونتفحص كما يقول بعض الإخوان، يقول ما تعطي راعي دكان قبل فترة 500 ريال إلا يحطها على اللمبة ويطالع يفركها ويشوف قبل ما يصرفها لك أو يعطيك، نتأكد من دنيانا. طيب ما نقبل الغش، لكن يا إخوان ديننا والله أعظم، ديننا أهم. قيل لنا أن هناك نقود أو شيء مغشوش أو إشاعة، فكان هذا الاهتمام والحرص، فكيف لا نهتم بالغش الذي في قلوبنا؟ أن ننصحها لله، تنصح القلوب لله بطاعة الله لعبادته، تنصح للمسلمين فتحبهم وتحب لهم الخير كائنا من كانوا، وتنصح لنفسها أولا بأن تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وتكون صادقة في إيمانها ناصحة فيه. فأذكر نفسي وإخواني جميعا بأهمية هذه السعيرة العظمى، وتعلمون أن الاجتماع أمر عظيم من أمور هذا الدين مطلوب. تعلمون أن صلاة الجمعة، أو يعني يجب أن يعلم ذلك، كانت تقام في جميع بلاد المسلمين في مسجد واحد، في مدن المسلمين في مسجد واحد مهما كبرت المدينة، إلى قرب نهاية القرن الثالث 3 قرون تقريبا 300 سنة. وبغداد على كبرها كانت أكبر مدن العالم، وفيها الملايين السكان، جمعة واحدة فيها، ومكة جمعة واحدة، والقاهرة جمعة واحدة. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يكون أهل البلد جمعة واحدة لا جمعتين، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الدين لا يقوم على الاجتماع وعلى تكفير المسلمين وعلى إرهاب عدوهم وعلى إغاظتهم. الفاجر المنافق وتارك الصلاة إذا رأى أن الأمة كلها ملأت هذا البر كله، سبحان الله، هذا الصبيل الجمعة وأنا بس أتخلف، يأتيه الوازع ونفسه ويهتدي بإذن الله. فالاجتماع يا إخوان وتكفير المسلمين في أمور الخير وفي شعائر الله، هذا يجب أن نحرص عليه بأنفسنا، وأن ندعو أيضا المسلمين إليه. نفعني الله وإياكم بما نسمع وما نقول. هذا السائل يقول: الملاحظ كثرة العمال غير المسلمين من بلاد الهند وغيرها، وكذلك استخدام الخادمات غير المسلمات، فما توجيهكم في هذه الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم مما أوصى به في مرض موته، ولا شك أن ذلك دليل على أهميته، أنه قال: لا يجتمع، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. هذه الجزيرة، جزيرة العرب، لا يجتمع فيها دينان. وقد صدرت الفتاوى والتوجيهات وتتوالى من اللجنة الدائمة للإفتاء ومن علمائنا، والحمد لله، بما يوجب تطبيق هذا الحديث وتنفيذه على الجميع، أنه لا يجوز للمسلم أن يستخدم العمال الكفرة من أي بلد، ولا أن يوليهم ولا أن يأمنهم. كيف نأمنهم أو نؤمنهم وقد خونهم الله؟ كيف نعزهم وقد أذلهم الله سبحانه وتعالى؟ كيف نأتي بالكافر نعطيه من الأموال؟ وربما كان سائقا أو خادما أو خادمة قد طلع على الأعراض وأخذ الأموال، وربما نهب العرض وقتل النفس، وكم فعلوا، ولكن لا نعتبر، لا نعتبر، والله ما عصينا الله، ولا أحد يعصي الله إلا ويذوق جزاء معصيته لله سبحانه وتعالى. فإن كانوا كفارا فلا يجوز أن يستقدموا، بل يجب أن يرحلوا فورا، إلا في الأمور الاختصاصية الدقيقة، ولا سيما ما كان من الشؤون العامة، يعني من أمر يتعلق بالحكومة بولي الأمر، يرون أن هذا اختصاص لابد منه. أما مسائلنا العادية وأعمالنا العادية، إيش الاختصاص اللي لا يجده إلا كافر؟ ما عندنا أبدا، من أين هذا؟ ثم الخادمات والسائقون لهم مصيبة أخرى، وهي ما يحدث من الاختلاط ومن الاختلاء ومن انتهاك الأعراض ومن الدمار الخلقي والاجتماعي، وما أكثر ما وقع من ذلك. ولكن من الذي يعتذر؟ أقل ما فيه أن الخلوة موجودة، حتى لو كانت مسلمة كبيرة في السن متمسكة، لكن الخلوة موجودة، لا محرم لها، لا داعي الذي يأتي بها بمحرم ويفرض لهما مكانا مستقلا، لكن نقول الذي يستخدم خادمة أو سائق ولو كان كبيرا، الخلوة حرام. ويقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، إمام التابعين، وهو من هو إيمان وتقوى، يقول: لو استؤمنت على خزائن الدنيا جميعا لأمنت نفسي عليها، ولا آمنها على جارية أو على عجوز سوهاء بنت 80 سنة. وما أقدر أستأمن نفسي عليها. المرأة هذا الرغبة الجنسية شيء عزيز دافع، لا يمكن الإنسان أحيانا أن يحول دونه أو أن يقف دونه أبدا. فقد يأمن الإنسان نفسه أن لا يغش أو لا يكذب أو لا يخون أو كذا، لكن لا أحد يأمن نفسه من الوقوع في الزنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل من امرأة، رجل مطلق نكرة، أي رجل بامرأة، أي امرأة طبعا إلا ذات المحرم، إلا كان الشيطان ثالثا. لا يدل واحد: لا، أنا قلبي نظيف وأنا أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك بصيغة العموم، وقال الصحابين: على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني يمكن نفك ذلك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأمور كثيرة كثيرة جدا وعبر، واسأل الواقع، اسأل الواقع من هؤلاء الخدم والسائقين، وخاصة في منطقتنا الحمد لله. يعني ما الذي يحوزنا إلى الخادمات؟ وما عندنا العادات الطيبة والحمد لله، حتى لو من الجماعة مثلا ما في شيء تجي يبقى الناس في الدوام أو في المدارس وتنزع الأهل صغير أيضا، أين البنات وأين القريبات؟ إذا كان الواحد زوجته مريضة أو أمي مريضة أو مثلا عندها أولادة لابد بخادمة، كلها إذا ولدت الواحد يجزعونها من أطراف القرية. ولا معروف هذا، هذه تجيب عند الثيران والبقر أول يوم البقر، وهذه تجيب الأكل، وهذه تطبخ، وهذه تكسر البيت. سبحان الله، كل يوم يمرون من الجماعة يتعاونون على طيب وعادات طيبة وصلة رحم. والآن هذه تبغى تقعد عند التلفزيون ولا داري على عمتها ولا عن خالتها، ويقول تجيب خدامة. سبحان الله، يعني تركنا صلة الرحم وترك العادات الطيبة ونريد أن نعطي الله. العزاء عند أهل الميت، وتعد الولائم من القادرين ومن غير القادرين على ذلك لمدة 3 أيام، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ طيب نضيق الوقت، الحمد لله جاء سؤال نقدر نختصر الجواب، وهو أن هذه بدعة منكرة لا يجوز أن تقر من أهل العلم والدعوة والخير والصلاح. فحسبنا أن نعلم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما يترتب على ذلك من محظورات شرعية، منها تكليف أهل الميت ما لا يطيقون، مع أنه يجب أن نوافيهم وأن نعزيهم. ومنها أن ينفق على هذه الولائم من تركة الميت، وهذا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم الذي طيبت نفسه منه، فهذا مال من التركة، هذا من حق الورثة، وقد يكونون أيتاما أو عجائز ضعفاء، فنأخذ من التركة وننفق على الذين يأتون من أطراف الدنيا؟ لا. فيعني يكتفي كما كان الحال أول، الحمد لله يكتفى بأتي من القهوة أو الشاي، الأمور العادية التي لا مشقة فيها بالنسبة للمستقبلين. وكذلك ينبغي والسنة أن يصنع طعام لأهل الميت، يصنعوا لأهل تجافر طعاما، يعني نحن نأتي نذهب نعطيهم، ما هو طعام معناته نجيب الخرفان معنا الطليان ونعمل نقول اصنعوا طعام، لا ما هو هذا، يعني نذهب إليهم بما يكفيهم مثلا للغداء أو العشاء، ما هو نجيب الذبائح ونجلس ناكل معهم ونقول طبقنا السنة، لا يا أخي، إذا كان لا نطبق سنة إلا ببدعة كبيرة اترك السنة، هذا ليس السنة، السنة أن تأتي إليك تأتي معك بشيء من الطعام تعطيها للميت، قليل من الفاكهة مثلا، كي مطبوخة وكذا أطبخوا أهلك في البيت، فضلوا هذا غداكم، هذا هو السنة إن شاء الله. هذا السابع على السؤال الأخير، يقول البعض يحتج بالقدر حينما ينصح في الهداية إذا كان غير مهتد ويقول هذا بقدر الله، فما هو تعليقكم على ذلك؟ نعم، كل شيء بقدر الله، فإن وقعت إن أصيب العبد المصيبة وقال هذا بقدر الله، يعني يجب عليه أن أصبر وأن أحتسب وأن لا أجزع ولا أقنط وأقول بقدر الله، فهذا حق، وهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين حتى يؤمنوا بالله ويوحد الله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ليش؟ لأن كل من عند الله، كل ذلك في الكتاب عند الله. أما إن كان الإنسان يفعل المعصية ويصر عليها ويقول هذا بقدر الله، هذا لا يقولها من باب الإيمان بالقدر، يقولها من باب الاحتجاج بالقدر. لاحظت الفرق بين الإيمان بالقدر وبين الاحتجاج بالقدر. هذا ما يقول آمنا بالله كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، صحيح؟ أليس كذلك؟ صحيح، لو شاء الله ما أشركنا، الله قال بنفس الآيات بعد ذلك ولو شاء الله ما أشركنا، لكن ولو شاء لها فلو شاء لهداكم أجمعين، قالها بالآية التي بعدها، صحيح لو شاء الله أشركنا. ليش؟ لأن كل شيء مشيئة الله، لكن ما قالها الكفار بناء عليه على حزن على ندم. لو أن مثلا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه تأخر مثلا إسلامه، لو قال لو شاء الله آمنت أول ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، يقول صح صحيح، يقولها لماذا؟ يعزي نفسه أنه تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه، لو شاء الله صحيح. لكن مشرك ويصر على الشرك ويحتج بالقدر ويعبد الصنم ويقول لو شاء الله ما أشركت ويعبد، هذا كإبليس قال فجبة أغويتني لا أغيم لهم فراطة لا أقدم لهم ولا أقدم لهم فراطة المستقيم بما رب بما أغويت، يعني مدام أغويتني سأوفى أضل الآخر، لا لا هو هكذا. إذا قال إنسان مدام الله أغواني بستمر، مدام الله ما راد أصلي بستمر ما أصلي، إذا هذا القدرية الإبليسية أو القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر إما على الاستمرار في المعصية كما فعل إبليس، وكما يقول قائلهم ما دام الله ما هداني ما بصلي، يعني سيستمر في ترك الصلاة، إذا هذه القدرية ليست الإبليسية، وإما القدرية المشركية وهم الذين يحتجون بقدر الله على أجر الله، يعارضون قدر الله بأمر الله. ولهذا قال عز وجل بعد هذه الآية في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذا من هدى الله هداه توفيقا منه سبحانه وتعالى، ومن ضل حقت عليه الضلالة جزاء كفره. فلو أنه تعالى يقر الشرك ما بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد، لو أنه يقر ترك الصلاة ما أمرنا شرع لنا أن نصلي، وهكذا. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، على الذنوب والمعايب، وإنما يحتج بالقدر على النكبات والمصائب. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ليش ما اتولدك يا فلان؟ قال الحمد لله، قدر الله وهذا أمر الله حق وجزاك الله خير. ليش ما تصلي يا فلان؟ قال قدر الله وهذا أمر الله. نقول كذب، إن الله تعالى أمرك أن تصلي. نعم هذا بقدر الله، لكن لو صليت لكان ذلك أيضا بقدر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياه.